الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريدون تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. وألقى في الأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا للذين الرسل إلا البلاغ المبين.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون Mm-hmm.

وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا هي أربعة من عمل صالحا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.

صرفنا عليك من قبل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما Bye.